you

Oh,

وَقِنُوا

Whoa!

خارج حج فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة لا تقولي يا ربي يا

يا يوم تراه ذلك هذا من فضل الله. ما